وكيف يكون تقطع لقى حصلها من بدعه حرام عليك، لا تحل لك ابدا حتى تنكح زوجا غيره، فيكون معها او تكون رقها وصلاتها ودمع منها. نعم. المسجد على رحمه الله يعني لا يسمع بين الطلاق الثلاث من مجلس واحد. هذا كلام السنه. يطلقها وهي اربعه ليست حائله. وايضا تقول لم يحل ابن عمر رضي الله عنه لما طلق معه ويحاسب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك، فقال له ان يستحي معه ان يدعي حماه يطلق معه ويحاسب، وذكر له انه يرد الطلق فينظر حتى تحيط ثم ينظر، فان شاء طلق وان شاء امسك. السنه الطلاق بالعين في الدور لم يمسها فيه. فهذا العلماء أن يفعل طلاق بإذن الله، وفي طلاق بإذن الله أنه في وقوع الطلاق ثلاثة أيام، أن يضع واحدة منها، والذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الصلاة من خلال الجمعة، أن الطلاق بإذن الله كان يقع فرصة واحدة، فلما رأى يعني تمام الناس أوقع الثلاث ثلاثة اشتراكا لهم، لكن الصواب إن شاء الله أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يقع ناقصا واحدة. وهذا من مقالات الجماهير على وقوع الطلاق في الحديث. وهذا هو الشيخ وعلامة المشاكل Thank you. الإجماع أن الإجماع يشترط أنه لا يجوز لكن مستوى هذا الإجماع من المعور أو يبقى قول الإجماع وَلَا تُرْكَ رَكَعَةُ الرَّسُولَ الْمُنِيكَ لَطَوْكَهَا الْمُنْصَلَةِ فالظروف هي لما بعد الوقوع. نعم. الوقت لا ومن قال يا حسين لكن لو قلت على الإيمان وصلت عليه فصار وصلت عليه عليه الصلاة والسلام. وهي الفكرة هيتكلم مع المعلومة عند الحاجة العامة للناس أو المصالح. العامة التي كتبها لباب المسجد والنبي يكتب هي المصالح. وقال يا رسول الله هل أجدت أفضل هذه المصالح أو المصالح فلا عمل المعلومة. ذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الذي كرسي كما تستحق كرسي أو من الحديث وعلمه الصلاة وعلمه شيء من السنة. إذا كان المصحف الخطبة يحتاج إلى أما إذا كان ولا يجب مصحف لا يجب ولا يشعر بالتسجيل ولا غيره لا يشعر إلا يقبل الحاجة ولا يتبنى ولا يجب. أما حديث من جهدنا حظر من جمعة الكفرات كما يعمل. ومن الدولة التي تقول إذا أنت رأيك في مسجدك أو طيبك مسجدك إذا قادت نعم إذا رأت على الناس الجالسين في المسجد تسمع عليهم إذا خرجت سلم عليك على طلبة منك من الذي يجب أن تكون شمس حتى تبنه ولا تبنه حتى تحركه أو لا تبنه على يدي لا يعطي تحركه أرشو السلام لكم أي طاق شيء السلام سوى من سبب الحرب هو سبب في الإيمان والإيمان لا يجب أن تبنه حتى تحركه لا تبنه حتى تبنه ولا تبنه حتى تحركه ألا تبنه على شيء لكم أرشو السلام عليكم. فإن الله كذلك مبتلى الله خالق لقوله ما تبني الله في الناس فإن الله كذلك مبتلى الله تركت لقوله ما تبني الله. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ما جعلتم وحواظاً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تبتغون. وقال في قول الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاشروا من تحريم الجسور التي أحلها لهم وكتاب الخلق. فقال عز وجل كل طعام كان عند لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة متلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل فمن افتوى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الرواد تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله عز وجل قولا واختاروا عليه البهتان وحرروا الجبرية من السمك ولحم الجزور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you. بل لو قطع فعلا في ذلك معتقدا وجود العرش من هذا هو وحيد. لذلك قالنا نحتاج القول لجواب تعالى لتره الاخبار ان ربانه اخبار من دون الله والمسيح ابن مريم على ان وضع ثم المخالف الشرعي المخالف ولا تنفع الحق ولا تنفع الباطل. لان يحكم اذا اعتمد حلم حلم الحرام او حرمه الحلم، اما مجرد وضع ثم المخالف الشرع فان هذا كبيره ومعصيه وليس كله. لكن اذا اعتمد ان هذا الشيء ان الزنا حلال أن شرب الخمر حلال ولو لم يزل الأشرار هذا كفر وحيد وصاحب كافر. ولهذا هذا هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلو استجاب له في هذه الآية اتخذوا أحبارهم وأحبارهم أحبابهم من دون الله قال إن هؤلاء على قسمين، من أطاعهم واتخذهم من قطاع شيء في تحديد حرام وتحريم حلم هذا كفر، أما إذا أطاعهم شهوة أو غيرها فإن هذه معصية وليست كفرا. فسلم لأن أي معصية تفعلها إما أن تطاع نفسك أو هواك أو شيطان، فلو قلت أن أول الله تعالى وإن أطعتم إنهم لمشركون أن كل طاعة في المعصية شرك أكبر، معنى أن كل عاصي فهو مشرك شيطان أكبر. لأنه هنا موضوع الشواهد أو لنفسه أو لشهوته وكل هذه معاصي نعم. وهذا اليوم هل الله يشعرون أنهم أنكروا تحريم الدستور الذي حدث لهم بقول الله تبارك وتعالى كل طعام كان في ذلك الذي في الأوائل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من طابع أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأجرامكم من صالحكم. الروابط أيضا شبه اليوم بتحريم ما أحد الله وشيخ الهجة النبوية لقد ضابط الثانية لكن عرض شاب والحج التوحيد أصلا ومنها تحريم السرعة وتحريم الجسور ومنها أيضا أن اليهود والرابط لا يصل لهم في جانب الشفاك الجسور من الأغراض فيهم شبه ليسوا من باطنية والعياذ بالله بس لا القرآن عن الأحوال تفسير البعض من هذا نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرسول له ما أمر به أن يحاول أحد الله كما يعمل أو يعذبوك عليه لعنة الله، ألا فمن قال ذلك أوسع له عليه لعنة الله ولعنة اللاعبين. قال الله جل وعلا فأنا أجعل الانتفاق كل ذلك كان سيئه عند ربها مكروها فكرا عن مكتب المصابها المحصر أو الحظر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بذلك في متعته قد علم تحديدا إذا رأيته إن كان دليلا أو جلبته إن كان إكراما. نعم، لأن عمر رضي الله عنه يجعله مع هذه البلدة ويجعل معه ثلاثة النكاح بشرط أن يكون عالما، لذلك لو كان جاهلا فالرسول مش مهم فلم يرحم ذلك. وأوذي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل ثم نكح متعته فقال: لو كنت تقدمت لرجل. نعم، لأنه تاب، لكن من تاب ومن تاب تاب وقام الرجل، لكن لو كان حق للحاكم حتى لو تاب فإنه يقام عليه الحاكم وما هو له خارج. لأنه ترقى ليس الحاج إلى لكن لو وصل الحاج إلى القاضي والحاج بينه وبين الحاج حتى لو خسرش فهي هذه الإسلام الله معصومية. ولم يكافئ إلا المؤمنين وشاهدين والقاضي هو المتزوج لا يكافئ إلا المؤمنين وشاهدين هذا هو المصلحة ليس هو لا يكافئ إلا المؤمنين وشاهدين والحاضر والمزوج نحن لا نستطيع أشياء الولي الذي يعقد والزوج وشاهد العقد ولا بد من هذا الواجب فلا يستقيم مؤامرة مسلم بدون أن يستكح نكاح عاصم معصوم عاصم سواء كان فكرة مستديما يجب أن يكون لها ولي قول عليه ذلك حين الولي هو على الأحناف والملك الشيخ والمحمد على ذلك لا نكاح صحيح وحيث يكون ذلك نكاحا كاملا لأن الأحناف لأن الولي بعد النكاح أرسل النكاح وصبر على غير النكاح فقلنا النكاح ولا أمر ذلك في الجن اتجه إلى ذات شيء هو النكاح فهذا يدل على فإن المرض من الله عز وجل لا يزيد بكل مطلقة أو تبعات وكل البلاد وكل المتوفى عنها لوجودها مذكور أو غير مذكور بها لا ينكر العدة لا ينكر العدة على النساء أو لا ينكر العدة لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع خالق لله ولرسوله غار لقومه مكان بكتاب الله عز وجل. نعم، العزة فرض لكل موظفة مقتنعة مبتدعة مشغولة بها فرض لازم والمطلقات والرقصة بين المسلمين لا تزول. فلا بد لكل مطلقة تعتاد بكتاب صحيح بثلاث أيام أو ثلاث أطهار على كلام ابن وغير الموظفة بين عشرة بين عشرة به بأشخاص ثلاثة أشخاص وإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل على الصديق وقيل أقرب الكفين الحمل أولي الوضع أولي والصواب أن وضع الحمل كل ذلك في نوعات وأولاد الأعمال التي يكون أي وضع الحمل وأما المتوفى عن حدودها فإن عدتها كانت معلمة ثم صارت أربع نسخة ومسارة المرأة إلى أربعة أشهر والمقنع الذي تطلع نفسها لا بد ان تعتمد ايضا لحق الزوج ولوعده حتى المقتنع انها تعتد ونزوق عنها زوجها دخل بها او لم يدخل بها ايضا لا بد ان تعتد بخلاف المقنعه قبل ان يدخل بها اليك لها ليس لها أما إذا توفي عنها زوجها فنظر أنها بعد دخل بها أو لم يدخل بها. لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات النكاح شغل مغرور به الدخول وروح مغرور به مجرد العقد. يعني أي مؤمنين ترى بقول الرسول ما تنقمون من قبل أن تمسوا الله سبحانه وتعالى هذا عام لا يجب أن تجد أن يكون لذلك حسن المؤمنات ثم تنقمون من قبل أن تمسوهم فشرتهم فبلغوا عليهم من عدة التعبد ونزل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتفاع بأبيه والمختلف والاقتداء بمتيه والرقم بأفعاله والانتهاء إلى أخره ويكتبه الرواية يعرف في كل مناسبات له وأكثره وعلى الله يعني هذا فيما قدم عقاب أن يدخل فيها والرحاية أما إذا مات عنها يدخلها معلوم الآية تدل على أنها تعتمد ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتفاع بأمره والانتفاع بيده والأمر بأفعاله والانتهاء إلى أمره ويكتب الرواية معه في كل ما تمنى وسكنه وأدى إليه وأحب وأظهر من ذات الله عليه يتأذى به فتحسب بذلك الدنيا أداه ويعظم عند الله قدره ويستمر به وصح به الولايات واستعمال ذكر الله عز وجل في مواضعه وعدة محركات مثل تسمين عند أول المرور والمبالغة في رسم الشر والدعاء المنوي على المحب عند رفض الأعضاء وأيضا رفض في رفض أعضائه ورفض في سياسته وكفه ونعيه وكل ملابسه جديد ولا يبدو بيتائه ويتجاوب الشمال وكفه باليمين ويقاله رجله يقع عند كل الخلاء وقولك على فكر اسم الله مرضى في عروضك من الوفود أو الكفر والقبائل والقول الرجل اليمنى إلى خرج وقول الحب الذي أذهب عن الحب لله الذي أذهب عن الأذى وعباده واستعمال للعشر التي فيها إثنها من الصدق عن النبي عليه الصلاة والسلام. سنة واحدة يعني مش عارف. شهر. عارف أول جمهور من المصحف. على المرأة. إذا المعشر